وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فالمحرم هو رفع الصوت باللسان، هو النياحة، أما البكاء العادي من دون رفع الصوت فلا بأس به. جزاكم الله خيرا. السائلة من الذي رمزت لاسمها ميم سين المالكي تقول: استفسر عن الآية الكريمة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. المقصود أن الله جل وعلا يحث عباده على يحثهم على النظر في مخلوقاته لما فيها من العبر والدلائل على قدرته العظيمة، وأنه رب العالمين، وأنه مستحق للعبادة. ولهذا يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذه الإبل التي جعلها الله للناس متاعا يحملون عليها أثقالهم ويأكلون من لحومها ويشربون من ألبانها ويوقدون من بعرها ويستمتعون بجلودها، لهم فيها منافع عظيمة، لهم فيها منافع كثيرة، وعليهم يتحملون، كما قال جل وجل وعلا: والأنعام خلقها لهم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. فهي آية مخلوق عظيم فيه منافع كثيرة، فالله يقول: أفلا ينظرون إلى كيف خلقت، يعني وما فيها من المنافع العظيمة والعبر في خلقتها وفي منافعها، وإلى الجبال كيف نصبت، هذه الجبال العظيمة وما فيها من الآيات والعبر، فكلها من آياته العظيمة التي خلقها لعباده ليعتبروا. وهكذا السماء كيف رفعت، هذه السماء فوقنا وزينها الله بالنجوم والشمس والقمر، وهكذا الأرض كيف سطحت وسطها لعباده، فهذه آيات أربع: إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، وهكذا غيرها من البحار والأنهار والأشجار والشمس والقمر واختلاف الليل والنهار وغيره، كلها آيات، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. نعم، الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. سمعت. نعم. أيضا تستفسر عن الآية الكريمة: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، تقول: ما المقصود بالصلاة هنا؟ المقصود الدعاء، يعني يدعو لهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، يعني يأخذ الصدقات منهم يدعو لهم بالتوفيق والرحمة والخلاف الجزيل، هذا معنى صل عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة: بارك الله لكم، أثابكم الله، تقبل الله منكم، زادكم الله من فضله، وما أشبه ذلك. تقول في آخر أسئلتها: إذن هل يجوز الصلاة والصيام عن الميت؟ يصام عنه إذا كان عهدين، إذا كان رمضان أو نذور يصام عنه، أو كفارات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه، يعني صوم واجب مثل رمضان مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام ولا مات يصام عنه، أو الحائض كذلك أفطرت في رمضان أو النفساء ثم ظهر رمضان تساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها، وهكذا كفارة الظهار، كفارة الجماع في رمضان، كفارة القتل، إذا مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا هو المشروع. أما رمضان نفسه إذا كان معذور فلا، مثل أفطر في رمضان مريض ولكن مات في مرضه ما يقضى عن شيء لأنه معذور مات في مرضه، والتطوع لا يتطوع عن أحد، لا يصوم أحد عن أحد تطوع، إنما يصوم عنه إذا كان عليه واجب عليه قضاء فلم يقضى تساهل، فيستحب لأولياءه من الورثة أن يقضوا عنه ولو جماعة يتقاطعونه، صار من رمضان كل واحد يصوم بعض الأيام، أما الكفارة لا، لابد يصومها واحد لأنها متابعة، صوم كفارة القتل شهرين متابعين، أو كفارة الجماعة في رمضان شهرين متابعين لمن عجز عن الرقبة، أو كفارة القتل لمن عجز عن الرقبة شهران، هل يصومها واحد لأنها متتابعة، يستحب لأقرباء أن يصومها منهم واحد، هذه الكفارة متتابعة نعم جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى القصيم والسائل ألف ألف يقول: سماحة الشيخ، ما الحكمة من أننا نتوضأ إذا أكلنا لحم الجزور عن بقية الأغنام جزاكم الله خيرا؟ الله أعلم. مشهور عند العلماء أنها تعبدية، أمرنا الله بها تعبدا، فعلينا أن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ولو لم نعلم الحكمة. مشهور عند أهل العلم أنها تعبد لا نعلم الحكمة فيه، والله جل وعلا هو الحكيم العليم في كل ما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى. وإن لم نعرف الحكمة علينا أن نعمل بما أمرنا جل وعلا وإن لم نعرف الحكمة. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى الأردن، والسائل محمود محمد يقول في هذا السؤال: هل يحل للرجل المسلم أن يتزوج من امرأة مشركة كتابية يهودية كانت أو نصرانية جزاكم الله خيرا؟ يجوز الزواج من اليهودية والنصرانية أهل الكتاب إذا كانت محصنة عفيفة معروفة بالعفة وحرة، لقول الله جل وعلا في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمون أجورهن محسنين غير مسابحين ولا متخذي أخدان. فإذا كانت محصنة عفيفة وزوجها الرجل العفيف فلا بأس. جزاكم الله خير. ولكن كون يتزوج من مسلمات أولى وأبعد وأحبط عن الشر، كون يأخذ مسلمة أسلم، لأنها قد تضر أولادها قد تدعوهم إلى دينها الباطل. فكون يتزوج مسلمة حنيفية يعني على دين الإسلام أولى من تزوج كتابية وإن كانت مباحة. نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل من الأردن له سؤال ثاني يقول: هل علي إثم إذا لم أصلي الصلاة المكتوبة في المسجد علما بأنني لا أسمع النداء إلا بمكبرات الصوت، أي أن المسافة بيني وبين المسجد هي كيلو متر واحد تقريبا، وأنا أجد مشقة في المحافظة على حضور الصلوات الخمس في المسجد؟ هذا السائل من الأردن، تفضل. الواجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن وأن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا أعمى ليس له قائد، ومع هذا أمره النبي أن يجيب إذا كان يسمع النداء بالصوت العالي دون المكبرات. أما إذا كان لا يسمع النداء إلا بالمكبر فهو معذور، إذا صلى في بيته أو صلى مع جيرانه في بيت أحدهم حتى يوجد عندهم مسجد يكون صوته المؤذن يسمعونه بدون مكبر. أما إذا كان لا يسمع إلا بالمكبر فهو بعيد إذا شق عليه الذهاب، لكن أنت تجشم المشقة وصبر وذهب بالسيارة أو على رجلي هذا خير عظيم وفضل كبير، لكن لا يلزم إذا كان في مشقة. لكن بعيد لا يسمع صوت المؤذن إلا بمكبر فهو لا يسمع، لكن إذا تجشم المشقة وصبر وأحب المشاركة في الخير هذا خير عظيم. في الصحيح أن رجل كان بعيد عن المسجد، كان أبعد الناس عن المسجد، وكان يأتي إلى المسجد حافيا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء أو في الليلة الظلمة. فقال الرجل: إني أحب أن يكتب الله لي أثر خطاي ذاهبا وراجعا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن الله قد جمع له كله، جمع له أثر خطاي ذاهبا وراجعا. وكان بعيدا لكن صبر على التعب حرصا على الأجر، لكن من كان لا يتحمل ويشق عليه ذلك لا بأس يصلي في بيته أو مع جماعة الله كان عندهم، من كان عنده جماعة يصلي وياه في بيت أحدهم، وإن استطاعوا يعمروا المسجد وجب عليهم أن يعمروا المسجد ويصلوا فيه فيما بينهم في حارتهم، لأن بناء المساجد أمر واجب على المسلمين مع القدرة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ من الأردن له فقرة أخرى تتبع الفقرة الأولى، يقول: نصلي في البيت أحيانا الصلاة المكتوبة أنا وإخواني ووالدي وإخوتي، ولكننا نصليها كل واحد لوحده ولا نصليها مع إمام واحد منا على شكل جماعة، هل علينا إثم في ذلك إذا تركنا الجماعة في نفس البيت؟ نعم لا يجوز أكل آكل. الواجب أن تصلوا جماعة، صلاة الجماعة واجبة وأداؤها في المسجد واجب، كل هذا. فالواجب عليكم أن تصلوا جماعة، إذا لم يتيسر صلاة المسجد واجب أن تصلوا جماعة، يأمكم أقرأكم وأحسنكم يأمكم. وإن استطعتم أن تذهبوا المسجد وجب عليكم الذهاب المسجد، إذا كنتم تسمعون النداء يجب الذهاب المسجد والصلاة مع المسلمين لما تقدم من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من العذر. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة ويحرص ولا يصلي في البيت إلا إذا بعد لا يسمع النداء فلا بأس، لكن يجتهد في أن يقيم هو جيران المسجد حولهم حتى يصلوا فيه، يلزمهم إذا قدروا أن يقيموا المسجد حولهم ويصلوا فيه. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: هل يجوز مصافحة المرأة الأجنبية الكبيرة في السن والتي لا ترجو نكاحا؟ لا تجوز مصافحة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فلا تجوز مصافحة النساء ولو عجائز، حسبا لمادة الفتنة وحذرا من الشر. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل هذا يقول: هل نزيف الدم من الأنف وبشكل متكرر يبطل الوضوء، حيث إنه ينزف أحيانا خلال الوضوء نفسه، فهل أعيده من جديد؟ أفيدونا سماحة الشيخ. إذا كان قليلا يعفى عنه، وإن كان كثير فالأحوط الإعادة، إعادة الوضوء. وأما إن كان قليل يعفى عنه والحمد لله، لأن في نقض الوضوء ضعف الكثير خلاف بين العلماء، فإذا كثر الدم فالأحوط أن تعيد الوضوء إذا وقف الدم، وأما إن كان قليل فعن تمسحه ويفعن. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة بعث بها السائل رضا متولي مصري ومقيم بالرياض، يقول: سمعنا بأن والد ووالدة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا وهم على ملة قريش، وذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن الله ليستغفر لهم فلم يأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وجهونا في ضوء هذا السؤال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أن يستغفر لعمه أبي طالب فلم يأذن له، واستأذن أن يستغفر لأمه فلم يؤذن له. وقال لما سئل عن رجل مات في الجاهلية قال: إنه في النار. فلما رأى ما في وجه الرجل قال: إن أبي وأباك في النار. وهذا محمول عند أهل العلم على أنهم بلغتهم دعوة إبراهيم، الذين ماتوا في الجاهلية وقد بلغتهم دعوة إبراهيم قد قامت عليهم الحجة إذا ماتوا على كفر بالله، فهم من أهل النار. أما الذين ما بلغتهم الدعوة ولا عرفوا شيئا فهذا أمرهم إلى الله، يعتبرون من الفترة وأمرهم إلى الله، يمتحنوا يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أما من بلغته الدعوة في حياته دعوة إبراهيم قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قد قامت عليه الحجة، وعلى هذا يحمل ما جرى في حق أمه وأبيه، استأذن يستغفر لأمه فلم يؤذن له، وقال في أبيه: إن أبي وأباك في النار، محمول على أنهم بلغتهم الدعوة. وأما أبو طالب فقد بلغته الدعوة ودعاه ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام واجتهد ودعاه في مرضه فأبى وأصر على الكفر نعوذ بالله من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله في ذلك قوله جل وعلا: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فدل على أن من مات على كفر بالله فإنهم أصحاب الجحيم نعوذ بالله. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل الذي رمز لاسمه بنون راء ميم، مصري ومقيم في خميس مشيط، له مجموعة من الأسئلة. يبدأ هذه الرسالة بالسؤال الأول، يقول: إذا دخل الشخص إلى المسجد وقال لشخص آخر يقرأ القرآن: السلام عليكم، فهل يرد الذي يقرأ القرآن السلام أم لا يرد؟ الواجب عليه يرد، يقطع القراءة ويرد السلام. أما إذا كان في الصلاة يرد بالإشارة، إشارة بيده. أما إذا كان في قراءة فقط ليس في الصلاة فإنه يقطع القراءة ويرد يقول: وعليكم السلام. نعم. إذا دخل الشخص المسجد ويقول هذا السائل أيضا أثناء الصلاة إذا تثاءب شخص فهل يضع يده على فمه؟ وهل تعتبر هذه حركة زائدة في الصلاة؟ لا حرج في هذا، لأن مأمور بذلك. إذا تساهل في الصلاة يضع يده ولا فيه ولا يفقره، يجتهد فيه ألا يفقره ألا يفقره، ولكن يضع يده ولا فيه، لأن الرسول أمر بهذا صلى الله عليه وسلم. وهذا يعم التثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال الله: أنا مصري ومقيم في خميس مشيط، وإن شاء الله أريد أن أؤدي فريضة الحج هذا العام، أريد أن أعرف من أي مكان يتم الإحرام للحج. يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات نجد. إذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل وادي قرن، وإن جئت من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن. هذا هو المشروع، لأن الرسول لما وقت مواقيت الخمسة ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عق، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن ماري أهلهن ممن أراد الحج وعمره. فإذا جئت من طريق الطائف تحرم من السيل، من طريق اليمن تحرم من يلملم، ميقات أهل اليمن. عند بدأت بالمدينة تحرم ميقات المدينة. نعم، جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل محمد جميل، مقيم بالمدينة النبوية. يقول في هذا السؤال: هل يجوز أخذ الزيادة في الخلع على ما أتاها من الصداق، وما الدليل على ما تجيبونه جزاكم الله خيرا؟ الأفضل ألا يأخذ زيادة، هذا هو الأفضل. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي امرأة ثابت بن قيس: ندفع له الحقيقة الحديقة اللي أصدقها إياها. قال: نعم، اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وجاء في بعض الروايات: ولا تزدد، لكن في إسنادها نظر. وقال قوم من أهل العلم إنه يجوز الزيادة، لعموم قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فنفى الجناح فيما افتدت به، في عم مهرها أو يعم ما كان أزيد. لكن الأفضل، الأفضل له والأحوط، ألا يأخذ إلا ما دفع إليها أو أقل، هل هو الأحوط والأفضل خروج من الخلال. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: هل يجوز ذبح أكثر من شاة واحدة في الوليمة، وما معنى حرف لو في الحديث: أولم ولو بشاة؟ هذا الحديث متفق عليه، هل هي للتكثير أم للتقليل؟ الحديث في أولم ولو بشاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف، وهي للتقليل، يعني ولو كان الملم بشاة. هذا يدل على الأفضل أكثر شاتين، ثلاث، أربع، حتى يكون الجمع أكثر الذين يستفيدون من هذا الزواج ومن وليمة الزواج، وحتى يكون إعلانه أظهر، يكون إعلانه أكثر وأظهر. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل يا ألف ميم. يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأوقات التي نهي عنها في الصلاة جزاكم الله خيرا؟ الأوقات خمسة التي نهي عنها في الصلاة: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، وبعد اصفرارها إلى أن تغيب، هذه وقتان. والثالث عند وقوفها وسط النهار حتى تميل إلى المغرب، وهو وقت قصير. والرابع بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والخامس بعد طلوعها حتى ترتفع قيد الرمح، هذه خمسة. ويجب اختصارها إلى ثلاثة، فيقال: ثلاثة من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا الاثنان. والثالث عند وقوفها قبيل الظهر حتى تزول، وهو وقت قليل عند توسطها السماء قبل أن تميل. نعم، جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة هذا السائل الذي رمز لاسمه بصاد عين شين. السؤال هو: أنني وبعض الأشخاص نذهب يوم الجمعة إلى أداء صلاة الجمعة في مسجد جامع في قرى مجاورة، بالرغم من وجود مسجد جامع لدينا وبه خطيب، فهل يجب أن يصلي الشخص في الجامع الموجود في قريته، أم أنه يصلي الجمعة في أي جامع آخر؟ والسلام عليكم. لا حرج على المسلم أن يصلي في أي جامع، ولا سيما إذا كان الجامع الذي يقصده خطبة صاحبه أحسن وأنفع، أو صلاته أركد، أو جماعته أكثر، لا بأس. إذا ترك المسجد اللي حوله لمصلحة شرعية